السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو إعادة هيكلة تفكير الفرد المسلم، عدم الاعتزاز بالإسلام بل إهانته أحيانا. هل يعقل هذا؟ هل يوجد إنسان مسلم لا يعتز بالإسلام بل ويهينه أحيانا؟ حقيقة الكثير من الممارسات التي نراها يوميا هي في هذا السياق. إخواني الكرام، الإسلام هذا دين من؟ دين الله تبارك وتعالى. يعني نحن الآن عندنا براهين أنه جاء من الله تبارك وتعالى، خالق كل شيء، المنعم المتفضل بكل شيء. طيب، هل يتناسب مع هذا أن نحمله على أهواء مخلوقات الله، بعض أحقر مخلوقات الله، بعض الكفار الذين يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ كثير ما يقال لا تنفر من الإسلام، وكثير ما يقال تحسين صورة الإسلام، وكثير ما يقال الدعوة للإسلام، ويراد بهذه المصطلحات السليمة أصالة ممارسات وضيعة وممارسات فيها احتقار للدين الإسلامي عن طريق التنازل عن ثوابته بكل وضوح والخجل من عدد من أحكامه ومظاهره. اعلم بارك الله، ويقال عالمية الإسلام وتجديد الإسلام، ومعنى تجديد الإسلام حمل الإسلام على أهواء الكفار. أخي بارك الله فيك، الكافر من الطبيعي جدا ككونه إنسان أو كونه كافرا أن يستشكل بعض الأحكام في الإسلام ولا يدرك حكمتها. أولا من ناحية كونه كافرا، فهو كافر فنظرته للحياة وللصواب والخطأ وغير ذلك متأثر بكفره، فحين يؤتى له بأمور من منظومة أخرى تماما، منظومة مناقضة اللي هي منظومة الإيمان، شيء طبيعي تكون عنده بعض الأمور التي يستشكلها. ولكن بمجرد أن تثبت له وجود الخالق وتثبت له الرسالة فتنتهي، ينبغي أن تنتهي كل الشبهات، لأنه عليه أن لأنه سيغير منظومته الفكرية. الأمر الثاني من ناحية أنه مخلوق، والمخلوق من الطبيعي أن لا يدرك حكمة الخالق تفصيليا. لهذا كل الشبهات تتلاشى إذا أثبت وجود الخالق وأثبت صحة الإسلام كرسالة من الخالق فقط. أما أن نأتي لمخلوق طاغوت نريد أن نرضيه، هذا المخلوق يضع في عقله أنه لابد أن تكون شريعة الله تبارك وتعالى على هواي، ولابد أن يكون الرب سبحانه وتعالى يعني يحتكم إلى علمي لا أنا الذي أحتكم إلى علمه، ويضع في عقله أنني أنا أقدس من الله تبارك وتعالى، بحيث يعقل أن يقتل إنسان إذا قتلني أو فعل في شيء أو خانني أو حرض على قتلي، ولا أعقل أن يقتل إنسان إذا سب الله فأنا أقدس من الله. هكذا فكر كثير من العلمانيين. نعم أعقل أن لا أسلم على إنسان ولا أبدأه بالسلام إذا كان بيني وبينه مشكلة، أو كنت أعلى منه رتبة، أو أنا رتبتي عسكرية أعلى منه فلا أبدأه بالتحية بل هو يبدأني بالتحية، ولكن لا أعقل أن أفعل هذا بإنسان ذمي لا أبدأه بالسلام من أجل الله تبارك وتعالى فأنا أقدس من الله. أعقل أن يعاقب الإنسان ويسجن ويضرب ويتجسس عليه وغير ذلك لحفظ أمني، ولا أعقل أن يكون مثلا هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل تحقيق أمر الله تبارك وتعالى. هذه العقلية، هذه عقلية متناقضة أصلا، عقلية منتهى في التناقض والسلسطة. فكيف بهذه العقلية البائسة تجعل هي الحاكم على الدين، وكل ما يقال له أنت تشوه صورة الإسلام، أنت تشوه صورة الإسلام. والله لأن الإسلام لأن الإسلام لابد أن يرضي الأهواء لا أن يرضي العقول. لا، الإسلام يدمغ العقول، يسيطر عليها، لا أنه يعني يكون تبعا لأهواء الخلق، بل المخلوق ينبغي أن يجاهد نفسه أن يكون هواه تبعا لما جاء الله تبارك وتعالى به. بل هذه الطريقة في حقيقتها هي طريقة تنفر من الإسلام، طريقة الميوعة.